حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن صدق الله العظيم.